يقول كانت لي والدة قد توفيت قبل عامين، وأنا فقير لا أملك شيئا من المال كي أتصدق به عليها، ولا أحفظ دعاء كبير أدعو به لها، ولكن أريد أن أقرأ وأرتل القرآن وأهب هذا الأجر والثواب العظيم الذي وعد به الله الذين يرتلون القرآن، فهل يجوز لي هذا الترتيل والقراءة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا لكم. تدعو لها بالدعوات الطيبة، تسأل الله لها الجنة، تسأل الله لها السلام من النار، تسأل الله لها المغفرة والرحمة، هذه دعوات طيبة، تصدق عليها ما تيسر، ولو درهما واحدا، ولو طعاما قليلا، ولو شيء من الملابس، كل هذا ينفعها. أما تفهيم القرآن لها وإهداء القرآن لها فهذا محل خلاف، أكثر أهل العلم يرونه لا بأس به وأنه ينفعها، وبعض أهل العلم يرى أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لإهدائه لأنه لم يرد كالصلاة، فكما لا يصلى لها لا يهدى لها القرآن. هذا قول جماعة أهل العلم وهو أظهر في الدليل، فالأولى أن تعتني بالدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها ما تيسر ولو بالقليل، والدعاء بحمد الله ميسور، الدعاء واضح وميسور، تقول اللهم اغفر لأمي، اللهم ادخلها الجنة، اللهم انجها من النار، اللهم اعف عنها، اللهم ارفع منزلتها في الجنة، اللهم اجزها عني خيرا، وما أشبه هذه الدعوات الطيبة. نعم.